الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاء، ولازلنا بحول الله وطوله مع معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي في دروس السيرة مع هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في كتاب مناقب الأنصار في باب المعراج، معراج النبي عليه الصلاة والسلام. وتوقفنا مع الحديث مع لقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإخوانه من الأنبياء في السماوات السبع. قلنا بأنه قابل في السماء الأولى آدم عليه السلام، ثم قابل في السماء الثانية يحيى وعيسى عليهما السلام، ثم قابل في السماء الثالثة يوسف عليه السلام، ثم التقى في السماء الرابعة بإدريس عليه السلام، ثم التقى في السماء الخامسة بنبي الله هارون عليه السلام، ثم التقى في السماء السادسة بموسى عليه السلام، وأخيرا التقى في السابعة بأبيه إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وتوقفنا عند هذا السؤال، ألا وهو: ما هي الحكمة في اختصاص كل نبي من هؤلاء بالسماء التي لقيه فيها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ والجواب اجتهاد من أهل العلم ومن أهل الفضل، إذ لم يثبت في هذه الحكمة حديث صحيح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الذي ستسمع إليه الآن إنما هو اجتهاد من أهل العلم والفضل. فقيل بأن الحكمة في الاقتصار على هؤلاء المذكورين من الأنبياء للإشارة إلى ما سيقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من قومه من نظير ما وقع لكل من هؤلاء. قيل إن الحكمة أنه أراد الله عز وجل أن يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما سيقع له في طريق دعوته الطويل، مثل ما وقع لإخوانه من الأنبياء والمرسلين. فعلى سبيل المثال، آدم وقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض بما سيقع للنبي من الهجرة إلى المدينة، انتقال من مكان إلى مكان. هذه كلها كما ذكرت اجتهادات للعلماء، لكن ليس لدينا في ذلك ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحكمة. فالله عز وجل كأنه قد التقى، قد قدر وجود آدم عليه السلام في السماء الأولى ليلتقي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول سماء، مشيرا إلى أن آدم الذي نزل من الجنة إلى الأرض فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سينتقل في أول أمر الدعوة من مكان إلى آخر، فسينتقل من مكة إلى المدينة. هذه إشارة. والجامع بين الأمرين ما حصل لكل من النبيين الكريمين من آدم عليه السلام ومن محمد عليه الصلاة والسلام لما حدث لكل منهما من الكراهة والمشقة، وكراهة فراق، كراهة الفراق للوطن الذي عاش فيه وألفه. فلا شك أن آدم كره أن يترك الجنة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يترك مكة التي أحب بلاد الله إلى الله جل وعلا. كذلك قالوا بأن الله عز وجل لما أذن لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلتقي في السماء الثانية بابني الخالة يحيى وعيسى عليهم السلام، أراد أن يشير إلى ما وقع إليهما على أيدي اليهود، وكأن الله عز وجل يشير بذلك إلى ما سيقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتقل إلى المدينة المنورة من اليهود. فالجامع بين يحيى وعيسى أنهما تعرض للأذى على أيدي اليهود، وكذلك سيتعرض النبي لليهود على عند أول خطوة من خطواته إلى المدينة المنورة. والشاهد من لقاء النبي بنبي الله يوسف في السماء الثالثة ما سيحدث للنبي عليه الصلاة والسلام من أقرب الناس إليه من أهله وعشيرته، في أنهم سيحاربونه وسيحقدون عليه، بل وسيقرضونه كما حدث لأخيه نبي الله يوسف الذي حقد عليه إخوته وإخوانه ودبر له هذه المكيدة ألا وهي القتل. أما الإشارة في لقاء النبي عليه الصلاة والسلام بنبي الله إدريس في السماء الرابعة إشارة إلى علو منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه المراحل مع الصبر. فيصبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيعلي الله منزلته ويرفع الله قدره، كما رفع الله شأن نبي الله إدريس، فهو الذي قال في حقه ورفعناه مكانا عليا. أما لقاء النبي عليه الصلاة والسلام في السماء الخامسة بنبي الله هارون ففيه إشارة إلى أن قومه سيتعلقون به وسيحبونه بعد العداء. فأنتم تعلمون أن بني إسرائيل كانوا يحبون نبي الله هارون حبا شديدا، ففيه إشارة إلى أن قومه سيتعلقون به ويحبونه بعد ذلك ويعلمون أنه على الحق، وهذا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. أما لقاء النبي عليه الصلاة والسلام بنبي الله موسى ففيه إشارة إلى ما وقع لنبي الله موسى من معالجة طويلة لبني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سيحتاج إلى معالجة طويلة لقومه أو للناس جميعا. فالحديث كما ذكرنا في اللقاء الماضي أن نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى أنه عالج بني إسرائيل قبل النبي أشد المعالجة واستصعبوا عليه، ففيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام سيعالج قومه أشد المعالجة كما فعل أخوه نبي الله موسى. أما لقاء النبي عليه الصلاة والسلام بنبي الله إبراهيم في السماء السابعة وقد رآه وقد جلس إلى البيت المعمور وأسند ظهره إليه، ففيه إشارة إلى الخاتمة الحسنة الطيبة الكريمة التي سيختم الله عز وجل بها لنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اجتهاد من أهل العلم، وهناك أقوال أخرى، منها أنه ذكر في مناسبة لقاء النبي عليه الصلاة والسلام بإبراهيم في السماء السابعة هو أن الله عز وجل سيقدر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجع بعد ذلك إلى بيت الله الحرام في الأرض ليطوف به وليسعد به كما أسعده الله عز وجل برؤية أبيه جالسا إلى البيت المعمور في السماء. معنى آخر من المعاني، أنتم تعلمون أن البيت المعمور بمحاذاة الكعبة، بيتا كالكعبة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون منه يطوفون به إلى يوم القيامة. فلما ختم الله للنبي عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة بهذه الصورة الطيبة، صورة خليل الله إبراهيم وهو يجلس إلى جوار البيت المعمور، فكأن الله عز وجل أراد أن يطمئن وأن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيفتح عليه مكة وسيعود مرة أخرى ليطوف بالبيت وهو مطمئن بعد أن طرده أهل مكة وحالوا بينه وبين الطواف بالبيت. هناك قول آخر ذكره أيضا الحافظ ابن حجر، وهذا الكلام أنا أنقله لكم من كلام من فتح الباري الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول بأن بعض أهل العلم قد ذكر حكما أخرى، منها أن آدم عليه السلام في السماء الأولى لأنه أول الأنبياء، قول آخر، وأول الآباء وهو أصل فكان أولا في أول السماء، هذا قول، ولأجل تأنيس النبوة بالأبوة، يعني أول ما يلتقي النبي عليه الصلاة يلتقي بأبيه ليأنس بلقائه في السماء الأولى، وعيسى في الثانية لأنه أقرب الأنبياء عهدا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني آخر الأنبياء في الأرض قبل النبي هو نبي الله عيسى عليه السلام، ويليه يوسف لأن أمة محمد تدخل الجنة على صورة يوسف، قول آخر، في السماء الثالثة يوسف لأن أمة محمد ستدخل الجنة على صورة نبي الله يوسف، وإدريس في الرابعة لقوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، والرابعة من السبع وسط معتدل، يعني ليست بالعلو وليست بالدنو، وسط معتدل بين الأولى وبين السابعة، وموسى وهارون لقربه من أخيه موسى، خامسة لقربه من أخيه موسى في السادسة، وموسى أرفع درجة من نبي الله هارون لأنه قد نال هذه الدرجة بكلام رب العالمين وكلم الله موسى تكليما، وإبراهيم لأنه الأب الأخير فناسب أن يتجدد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بلقاء أبيه الأنس لتوجهه بعد ذلك إلى عالم آخر لا يعلم حقيقته إلا الله جل وعلا. وأيضا فمنزلة الخليل تقتضي أن تكون في المنازل الرفيعة، أما منزلة الحبيب محمد فهي أرفع، فلقد ترك النبي هذه المنزلة وتجاوزها إلى مكان كما سأذكر الآن يسمع فيه صريح الأقلام. هذه كما ذكرت في أول المحاضرة اجتهادات لأهل العلم، لكن أؤكد وأكرر أنه لم يثبت لدينا في ذلك حديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم لقي النبي، أريد أن أجيب على سؤال آخر قبل هذه، ألا وهو استشكل على بعض الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي الأنبياء وهم في قبورهم. أذكر أنني ذكرت الجواب على هذا السؤال، ذكرت؟ طيب، الجواب أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم عن الدور قال إن الله تعالى قد جعل الدور ثلاثة، وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وجعل الله لكل دار أحكاما تختص بها، فجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، جعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار القرار تسري على الأبدان والأرواح معه. تدبر معي ثاني، إن الله تعالى جعل الدور ثلاثة، وجعل الله لكل دار أحكاما تختص بها، فجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها، يعني لو واحد حرق غرق صعق بالكهرباء ومات ولم يدفن في قبر، نحن نعتقد اعتقادا جازما ان الله عز وجل سيوصل اليه نصيبه من النعيم ان كان من اهله، او نصيبه من العذاب ان كان من اهله، قبر او لم يقبر. نحن نعتقد ذلك اعتقادا جازما، هذا ما عليه اهل السنة. نعتقد ان من مات فحرق او غرق او صعق او نسف او ذري في التراب والهواء سيناله نصيبه من النعيم او من العذاب قبر او لم يقبر. هل تستكثر ذلك على الله؟ خذ الدليل. روى البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة ان رجلا اسرف على نفسه فجمع بنيه وقال يا بني اذا انا مت فحرقوني ثم اسحقوني، فاذا كان يوم عاصف اذروني في الريح. وفي لفظ في الصحيح اذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، احرقوني وبعدين اجمعوا التراب تطحنوه وخلفوا جمعين التراب، يوم يكون فيه الريح شديد جدا اوفروا هذا الريح نصف التراب في البر ونصف البحر. قالوا ليه؟ قال فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه لاحد من العالمين. واخذ هذا الرجل على بنيه العهود والمواثيق ان يفعلوا به ذلك. فلما مات حرقوه وسحقوه ونثروا ترابه في البر والبحر. اسمع ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قال فأمر الله عز وجل البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال الله للعبد قل فكان بين يديه جل وعلا. سبحان الله، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. عجب الذنب عبارة عن عظمة دقيقة جدا صغيرة لا تزيد عن حبة العجز، هذه العظمة لا تبلى أبدا من أي إنسان أبدا. الجسد كله يبلى، كله يتحول إلى رميم إلى تراب، إلا ما دل عليه الدليل من أجساد الأنبياء والصالحين والشهداء. ولقد قدم إلي أخ كريم منذ أشهر قريبة صورة عجيبة جدا التقطها بالكاميرا لمقابر المنصورة وهي تجدد أو تنقل على ما أذكر. فكانت هذه المقابر قد دفن فيها بعض الشهداء، فسبحان الله العظيم وقفوا على مقبرة فوجدوا فيها جثة شهيد بثيابه العسكرية لا زال بدنه كأنه دفن في نفس الأسبوع. والله رأيتها بعيني ولا زالت عندي في البيت. صوروا هذه الصورة العجيبة فدل الدليل الصحيح على أن أجساد الأنبياء أو الصالحين لا تبلى. نسأل الله أن يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. الشاهد ان كل البدن يبلى الا هذه العظمة التي سماها النبي بعجب الذنب، عظمة دقيقة جدا. الجسد يبلى يتحول الى رميم، يتحول الى تراب، يتحول الى رماد، ولكن تبقى هذه العظمة في الموطن الذي زال فيه البدن. وسبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول منها خلق ابن ادم ومنها يركب، من هذه العظمة الدقيقة. فإذا أراد الله عز وجل أن يحيي العبادة أمر الله عز وجل أن يجتمع جسد كل رجل حول عظمته، والله يعلم عظمة كل إنسان خلقه من لدن آدم إلى يوم القيامة. العظمة دي يبدأ البدن يتكون حلقتين في القبر. سبحان الله، هي اللي تبقى في القبر موجودة زي ما هي، اللي ممكن كل شيء يزول، لكن تبقى ليجمع الله حولها جسد صاحبها. فإذا ما اجتمع البدن أو اكتمل البدن في القبر أمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور، فإذا ما نفخ خرجت الأرواح تسري في الأبدان داخل القبور كسريان السم في اللذيذ. شوف السم لما يسري في جسم رجل لدغ هكذا تسري الروح. فإذا ما سرت الروح إلى القبر إلى البدن أو في البدن داخل القبر يأمر الله عز وجل الأرض أن تتزلزل وأن تنشق، وبعد ذلك يخرج الناس جميعا إلى رب العالمين، وهذا في يوم البعث والنشور. نسأل الله أن يصبر علينا وعليكم في هذا اليوم العصيب، فإنه يوم الفضائح. فستخرج يومها من قبرك حافيا عريانا، لا تلبس على بدنك ثوبا ولا تلبس في قدميك نعلا، كما قال النبي كما في الصحيح من حديث عائشة: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. الحديث المهم أن الله عز وجل قادر على أن يبعث الإنسان مرة أخرى وأن يحييه بعدما صار ترابا ورمادا، وقد ضرب الله لنا في ذلك أو على ذلك أمثلة عديدة في القرآن، كما في قوله تعالى: حينما مر العزيز العزير على قرية بيت المقدس بعدما دمرها باختنصر، ونظر العزير إلى هذه القرية وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، أي لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نركب بعضها مع بعض ثم نكسوها لحمة. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. فلما قال: أعلم أن الله عزيز حكيم. آيات كثيرة: قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى، يأمر الله نبيه أن يقسم بربه، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وهذا أمر يسير على الله جل وعلا. فالشاهد أننا نعتقد أن الرجل لو مات غريقا أو حريقا أو مصعوقا بالكهرباء، قبر أو لم يقبر، فإن الله قادر على أن يوصل له من النعيم ما قدره له، ومن الجحيم أو العذاب والألام ما قدره له. نعتقد ذلك اعتقادا جازما، وما ذلك على الله بعزيز، إن الله على كل شيء قدير. فابن القيم يقول: وجعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها. فإذا ما علمت أن كل هذه الأحكام من نعيم وجحيم وعذاب وألام، الأصل أنها متعلقة بالروح، خلاص انتهى الإشكال تماما، لأنه لا يعلم كنها الروح إلا الحق تبارك وتعالى. وجعل الله الأحكام في دار القرار تسري على الأبدان والأرواح معا. الأحكام في دار القرار يعني في الجنة والإيه؟ أو النار، لتسري على الأبدان والأرواح معا. بعض أهل العلم قال جوابا على هذا السؤال: كيف لقي النبي الأنبياء ليلة المعراج وهم لا زالوا في الأرض في القبور؟ قال: بأن أرواحهم تشكلت بصور أجسادهم. هذا قول. قال: بأن الأرواح تشكلت بصور الإيه؟ الأجساد. واستدل أصحاب هذا الرأي بأن النبي في طريقه إلى المعراج رأى نبي الله موسى قائما يصلي في قبره. حديث صحيح: النبي مر فرأى نبي الله موسى قائما يصلي في قبره. طبعا تحكيم العقل في أمر غيبي أو تحكيم قانون المادة أو المشاهدة في قانون لا يشاهد أمر صعب جدا. صعب جدا. بل الأصل في هذه الأخبار الإيمان. ما دمت قد تحققت من صحة الحديث، هتقعد تفكر ازاي سيدنا موسى في القبر يصلي؟ ويعني نحن متفقون على ان الانبياء يحيون حياة في قبورهم وان كانت تخالف الحياة التي نحياها نحن في الارض. يعني محال ان نقول بان حياة الانبياء في القبور كحياة الناس على الارض. فمن المعلوم لنا جميعا ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي لارد عليه السلام. اللهم صل على محمد. فقيل: كيف يا رسول الله وقد ارمت وقد بليت؟ قال: ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. في حياة، بس هل هي من جنس حياة الناس على الارض؟ لا، باتفاق. لكنهم يحيون حياة يعلمها الله عز وجل، اذ ان حياة البرزخ لا يعلم حقيقتها الا الله. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ الى ان يبعثون. حقيقة هذه الحياة البرزخية لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض اهل العلم قال تشكلت روحهم في صور اجسادي، مستدل بهذا الدليل. ومن اهل العلم من قال، وهذا كلام جميل ايضا، قال بان الله عز وجل قد احيا للمصطفى صلى الله عليه وسلم الانبياء واحضرت اجسادهم لملاقات النبي، تكريم من الله للمصطفى. هل على هذين القولين دليل صحيح عن النبي؟ لا، ما فيش دليل. وانما هو ايضا اجتهاد من اهل العلم، لم يثبت في ذلك لدينا حديث صحيح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. لكنني اقول بان المؤمن لو وقف على قدرة الله وعلى عظمة الله ما استصعب على الاطلاق شيئا على الله عز وجل، بل يكفيه ثم يكفيه ان يقف امام صحة الحديث ليسلم وهو مطمئن القلب منشرح الصدر لكل ما اخبر به النبي. اذ انني قلت لكم قبل ذلك: لو رأيت شيئا ببصر ورآه النبي ببصره فانا اثق بما رآه النبي ولا اثق بما رأته عيناي، لان بصري قد يزيغ وقد يطغى، اما بصر النبي فلا يزيغ ولا يطغى. قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قف عند هذه الجزئية الهامة ايضا في الحديث التي استشكلت ايضا على كثير من الناس، الا وهي: فلما تجاوزت موسى بكى. سيدنا رسول الله عليه الصلاة لما مر على نبي الله موسى فقال: مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. فلما مر النبي وتجاوز نبي الله موسى بكى. قيل له: ما يبكيه؟ تبكي ليه يا موسى؟ قال عليه السلام: ابكي لان غلاما بعدي يدخل الجنة من امته اكثر ممن يدخلها من امتي. صلى الله على موسى وعلى محمد. بالعكس، لو تدبرت هذه الكلمات لوجدت رحمة جميلة من نبي الله موسى على قومه. فنبي الله موسى مشفق على قومه، حزين على هذه الامة العنيدة الصلدة، امة بني اسرائيل التي كذبت الانبياء وقتلت الانبياء وانكرت ما جاء به الانبياء، فهو حزين على هذه الامة. فيقول: ابكي لان غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من امته اكثر مما يدخل من امتي. وهذا ايضا دليل على ان امة النبي عليه الصلاة والسلام هي اشرف واعظم الامم، وهي اكثر الامم في اهل الجنة. قال موسى كما في رواية فريت عن انس: لم اظن احدا يرفع عليه ما كان نبي الله موسى يظن ان احدا رفعه الله عليه، لان موسى يعني رفعه الله الى منزلة عالية، وكلم الله موسى تكليما منزلة الكلام. ولك ان تتصور هذه الدرجة، ان الملك جل وعلا يخاطب نبيا من الانبياء، بل بشرا من البشر، بل عبدا من العباد، فيقول موسى لم اظن احدا يرفع عليه. وفي حديث ابي سعيد قال يزعم بنو اسرائيل اني اكرم على الله، وهذا اي محمد اكرم على الله مني. لا نزاع يا اخوة ان الله قد كرم المصطفى على جميع الخلق، فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الانبياء، واصطفى من الانبياء الرسل، واصطفى من الرسل اولي العزم الخمسة، واصطفى من اولي العزم الخمسة الخليلين ابراهيم ومحمد، ثم اصطفى محمدا على جميع الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ما احب الله بشرا كما احب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود، والاثر في مسند احمد سند حسن، ما احب الله بشرا كما احب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود، والاثر في مسند احمد سند حسن، ان الله تعالى قد نظر الى قلوب اهل الارض، ان الله تعالى قد نظر الى قلوب اهل الارض فوجد قلب محمد خير قلوب اهل الارض. سبحان الله، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اهم يقسمون رحمة ربك؟ قال موسى كما في رواية شريك عن انس، لم اظن احدا يرفع عليه، ما كان نبي الله موسى يظن ان احدا رفعه الله عليه، لان موسى يعني رفعه الله الى منزلة عالية، وكلم الله موسى تكليما منزلة الكلام. ولك ان تتصور هذه الدرجة، ان الملك جل وعلا يخاطب نبيا من الانبياء، بل بشرا من البشر، بل عبدا من العباد، فيقول موسى لم اظن احدا يرفع عليه. وفي حديث ابي سعيد قال يزعم بنو اسرائيل اني اكرم على الله، وهذا اي محمد اكرم على الله مني. لا نزاع يا اخوة ان الله قد كرم المصطفى على جميع الخلق، فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الانبياء، واصطفى من الانبياء الرسل، واصطفى من الرسل اولي العزم الخمسة، واصطفى من اولي العزم الخمسة الخليلين ابراهيم ومحمد، ثم اصطفى محمدا على جميع الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ما احب الله بشرا كما احب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود، والاثر في مسند احمد سند حسن، ان الله تعالى قد نظر الى قلوب اهل الارض، ان الله تعالى قد نظر الى قلوب اهل الارض فوجد قلب محمد خير قلوب اهل الارض. سبحان الله، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اهم يقسمون رحمة ربك؟ ابدا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ان الله تعالى قد نظر في قلوب اهل الارض فوجد قلب محمد خير قلوب اهل الارض فاصطفاه الله لرسالته. انظر الى هذه الفقرة الاخرى، ثم نظر في قلوب اهل الارض بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب اهل الارض فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. يقول نبي الله موسى بنو اسرائيل يزعمون اني اكرم على الله، وهذا اكرم على الله مني. قال العلماء وتدبر هذا جيدا، لم يكن بكاء نبي الله موسى حسدا، معاذ الله، فهذا محال في عالم المؤمنين الصادقين فما ظنك بالانبياء المطهرين؟ يعني قد لا تقف على الاطلاق على حسد في قلب مؤمن صادق ابدا. المؤمن الصادق محال ان يجد في قلبه حسدا لاحد اخوانه. ان وجدت في قلبك حسدا لاحد اخوانك فانت تحتاج الى ان تطهر القلب وان تجدد التوبة. ليه؟ لانك لو حسدت احد الاخوة، والحسد بمعنى تمني زوال النعمة، فانت في الاصل معترض على الله، لانه من الذي اعطاه؟ الله. فالجأ الى من اعطى اخاك، الجأ الي ان اعطيك كما اعطاه. فالحسد مرض خطير مدمر، يأكل الحسد صاحبه قبل غيره. حسود دايما بيغلي، يعني تجده غير مستريح ابدا. يعني اذا رأى اخاه في نعمة يتألم، اذا رأت الحسود اختها في نعمة تكاد ان تموت. لماذا؟ لان الحاسد من رحمة الله وعدله ان الحسد يأكل صاحبه قبل ان يأكل غيره. فالله عز وجل هو الذي قسم الارزاق، هذا رزقه في العلم، العلم رزق، وهذا رزقه المال، وهذا رزقه الجمال، وهذا رزقه اللسان الحلو، وهذا رزقه الخلق، وهذا رزقه الابن الصالح، وهذا رزقه الزوجة التقية النقية، وهذا رزقه الوالد البار والام البارة، وهذا رزقه كذا وكذا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالحاسد لا يمكن على الاطلاق ان يلتقي الحسد مع الايمان في قلب واحد ابدا. والحسد اجارك الله كما ذكرت نار، نار. المؤمن ينام كذا اخر النهار وسبحان الله لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا ولا حسدا لمؤمن او لاحد الا لاهل الكفر والاعداء، فقلبي مليء بالحقد عليهم. لكن المؤمن لا يحمل في قلبه حسدا لاخوانه ولا غلا ولا حقدا ابدا. بل اذا اردت ان تعرف، اتمنى ان افرد محاضرة عن الحسد وعن اسبابه وبواعثه وعلاجه، موضوع خطير جدا، وهذا ايضا من الامراض التي استشرت الان في مجتمعاتنا. والله العظيم لا زلت اذكر وانا في المملكة جاءني رجل بابنته الصغيرة في السادسة تقريبا او السابعة من عمرها، طفلة صغيرة، الا ان الله قد حباها جمالا يلفت الانظار. وسبحان الله جاء بهذه الطفلة المسكينة، والله بكيت لما رأيتها. لماذا؟ سبحان الله العظيم، خرجت من بيتها او لتلعب امام البيت، فمرت عليها امرأة عجوز شمطاء فنظرت اليها فشهقت شهقة، ضاع مع هذه الشهقة بصر هذه البنت المسكينة، ضاع البصر. حسد خطير، نفوس مريضة، يعني كالسم القاتل، في نفوس متخصصة والعياذ بالله، اذا نظرت الى شيء دمرت. ولاحظ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان العين تدخل الرجل القبر والجمل القبرة، وهذا من قدر الله ايضا، يعني لنخرج هذا من قدر الله، كما قال عمر لابي عبيدة حينما قال تفر من الطاعون في بلاد الشام، قال عمر نعم نفر من قدر الله الى قدر الله، فكل قدر الله عز وجل. والحديث مسند احمد، وقال عليه الصلاة والسلام ان العين حق. عشان كده ستتعجب اذا قلت لك بان النبي كان يكثر من رقية الحسن والحسين، كل ليلة يجيب الحسن والحسين ويرقي النبي الحسن والحسين. وانا اعتقد ان النبي لو رقى الحسن والحسين مرة والله لكفت، ومع ذلك كان يحرص على رقيتهما. وانا اسألك الان، كم مرة رقيت زوجتك او رقيت ابنك او ابنتك؟ كم مرة؟ ولا مرة؟ يعني انتم تستهينون بهذا، مع اننا والله في امس او في مسيس الحاجة الى الرقية، رقية شرعية، يعني نستهيد. كم كنت سعيدا حينما ارسلت الي اخت فاضلة لتقول لي كيف اطبق السنة اذا ما اردت ان اوي الى الفراش بمسح الفراش بطرف الثوب وحينئذ اكون في وضع مع زوجي متجردة. قلت سبحان الله، الى هذا الحد تفكر؟ يعني كم كنت سعيدا بهذا السؤال. فكم من السنن هذه ضيعناها وفيها خير كثير. الرقية، التزام بآداب النبي عليه الصلاة والسلام في النوم، في الطعام، في الشراب، في دخول البيت، في الخروج من البيت، هذه سنن تملأ البيت رحمة وبركة، تملأ البيوت رحمة وبركة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العين حق، فالحسد مرض وداء خطير يأكل صاحبه قبل أن يأكل غيره. في صرفة ذكرها الإمام ابن القيم، من الشاكر ابن الجوزي، لو أحد الطلاب فكر يذكرني، ذكر ابن القيم ابن الجوزي. إيش هي؟ أنت قلت ابن القيم، أنا عرفت أنا أقول إيه. اصبر يا عشر. الطرفة بتقول إنه يعني كان رجلا متخصصا في الحسد، وبعدين كان يستأجر، يعني ما يكون احد عاوز يحسد الثاني او يروح يأجره يديله مبلغ ويقول له والعياذ بالله. فكان رجل الى جواره جاره، ربنا من عليه بناقة جميلة، وستعجب اذا قلت لك بان هذا الحاسد اعمى نفوس والعياذ بالله. الاصل فيها النفس كما قلت ابن القيم، يعني ابن القيم اجاب على هذا اجابة بديعة جدا، وذكر ان الاصل نفس، نفس شريرة فاسدة خبيثة. المهم، فذهب اليه رجل وقال اريد ان يعني تحسن هذه الناقة، كل ما بشوفها كده النار بتغلي في صدري وفي قلبي، فانا مش عاوز اشوفها. قال له طيب بس يعني ابعث لي ولدك، واول ما يشوف الناقة طلع من مكان يقول لي الناقة طلعت ويوصفها لي، وما لكش دخل بالباب. فارسل اليه ولده، فسبحان الله جلس الابن المسكين الى جوار هذا الحاسد، قال اذا خرجت فانعتها لي، اوصف الناقة لي. فاول ما خرجت الناقة جاءت من مكان بعيد جدا، فلما رآها الطفل المسكين قال خرجت، قال اين هي؟ قال عند بيت فلان. قال يخرب بيتك، شايفها من مكان ده؟ الواد اتعمى في الحال. في نفوس شريرة خبيثة، نسأل الله ان يحفظنا واياك. فانت ارقي نفسك. صحيح كل اخ يحرص على رقية نفسه، ارقي نفسك، احرص على الرقية كده كل صباح وكل مساء، احرص عليه. والرقية الشرعية موجودة لمن اراد ان يرجع اليها في كتاب رياض الصالحين، كتاب متواتر ومشهور عندنا جميعا. ارجع الى باب الرقية الشرعية، احفظ لك يعني كم حديث وكم آية، وارقي نفسك بها للرقية الشرعية الصباح والمساء. اسأل الله ان يحفظنا واياكم. فالشاهد ان الحسد ممنوع في عالم المؤمنين، فهل يمنع في عالم المؤمنين ويوجد بين الانبياء والمرسلين؟ محال، محال. طيب ما ردك على قول النبي لا حسد الا في اثنتين؟ حديث الصحيحين، احسنت. الحسد هنا بمعنى الايه؟ الغبطة. الحسد في الحديث باتفاق اهل العلم بمعنى الغبطة، والغبطة معناها ان يسعد الانسان للنعمة مع اخيه، وان يدعو الله عز وجل ان يثبتها عليه وان يكثر له منها، وان يسأل الله ان يرزقه كما رزق اخاه. هذه الغبطة. فلو رأيت احدا من اخوانك على فضل في نعمة تفرح، المسلم يفرح، المؤمن لما يرى اخاه في نعمة والله يفرح. ولذلك انا بتألم جدا جدا لما اعرف ان مثلا اخ من اخواننا الدعاء مثلا غضب ان طالب علم من طلابه ترك مجلسه وذهب الى شيخ اخر، اتألم اشد الالم والله العظيم. اسأل ان يطهرنا واياكم، والله ما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء، لكن سبحان الله انا اغضب واحزن اذا علمت ان طالب علم في حلقتي ترك الحلقة ولذا التلفاز. اغضب اغضب اذا ترك طالب العلم حلقة العلم وذهب الى الشارع. اغضب اذا ترك حلقة العلم الشرعي الصحيح وذهب الى رجل مبتدع ليتعلم على ذي. اغضب. لكن اغضب اذا علمت ان طالب علم عندي ترك المجلس الان وانطلق ترك لقاء الاربعاء وانطلق الى لقاء الثلاثاء ليجلس بنادي الشيخ مصطفى العدوي. اشهد الله اني لو رأيت ذلك في نفسي لوجب علي ان اجدد التوبة الى الله عز وجل. اذ ان قلبي حينئذ سيكون قلبا مريضا. لكن طالب علم ذهب الى خير. وهذه مصيبة الان. مصيبة. قد يغضب الشيخ على طالبه اذا ترك المجلس وذهب الى غيره. هذا داء رضاك. ولذلك اقول علي بن ابي طالب يا حملة العلم اعملوا به فان العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي اقوام يحملون العلم لا يجاوز طرقيهم يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم على نيتهم يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا حتى ان احدهم لا يغضب على جليسه ان تركه وجلس الى غيره. اولئك لا ترفع اعمالهم تلك الى الله عز وجل. شو اقول لك الامر يحتاج الى توبة. ثاني الاثر لمن اراد ان يرجع اليه رواه ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله سنده صحيح وذكره الامام الشاطبي في المقدمات في كتابه القيم الموافقات. يقول عليه يا حملة العلم اعملوا به فان العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي اقوام يحملون العلم نسأل الله الا نكون من هؤلاء لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم علانيتهم يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا حتى ان احدهم لا يغضب على جليسه ان تركه وجلس الى غيره. اولئك لا ترفع اعمالهم تلك الى الله عز وجل. ابكاء نبي الله موسى لن يكن حسدا فالحسد غير وارد في قلوب المؤمنين فمحال ان يكون في قلوب النبيين والمرسلين عليهم صلوات الله اجمعين. يقول الامام ابن حجر رحمه الله لم يكن بكاء موسى حسدا معاذ الله فان الحسد في ذلك العالم منزوع عن آحاد المؤمنين فكيف بمن اصطفاه الله تعالى. بل كان بكاء نبي الله موسى اسفا على ما فاته من الاجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من امته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص اجورهم المستلزم لتنقيص اجره. ولا لا مش لو لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك الحور نعم وما من احد يهديه الله على يديك الا ولك اجره من غير ان ينقص من اجره شيء. يعني لو هديت دعوت رجلا الى الاسلام فشرح الله صدره والتزم لك اجر كل عمله الصالح من غير ان ينقص الله عز وجل من غير ان ينقص الله عز وجل من اجره شيئا على الاطلاق. ولذلك انا بقول كل اعمال الامة في ميزان المصطفى يوم القيامة. كل اعمال الامة في ميزان المصطفى يوم القيامة. تتصور بقى. تصور بقى عمل الصديق وعمر وعثمان وعلي الى اخر هؤلاء الاطهار والى اخر هؤلاء الاخيار كما قال الله عز وجل ثلة من الاولين وثلة من الاخرين. كل هؤلاء في ميزان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. ولذلك قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنبي الله موسى نصيحته فقال عليه الصلاة والسلام كان موسى أشدهم علي حين مررت به وخيرهم لي حينما رجعت إليه. ولا لا فهو الذي قال له ارجع فسر ربك التخفيف لأمتك فإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فكان نبي الله عز وجل نبي الله موسى كان يعني شديدا على النبي كما قال البعض في أول الأمر وكان رحيما بالنبي وأمته في طريق عودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأرض مرة أخرى أو إلى السماء السادسة مرة أخرى. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى كما قال عليه الصلاة والسلام مبينا سبب تسميتها، قال: انتهى بي إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، وإليها ينتهى ما يعرج من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط فيقبض منها. قال النووي: سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها، ولم يجاوزها أحد أبدا لا من البشر ولا من الملائكة إلا المصطفى. وهذه منزلة عجيبة جدا، يعني سدرة المنتهى قال النووي لأنه ينتهي إليها علم الملائكة، ولم يتجاوزها أحد لا من البشر ولا من الملائكة إلا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى. لما رآها النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يصفها، فقال عليه الصلاة والسلام: فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها ولا رسول الله. سدرة المنتهى يقول: فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأمور فيها فقال: فإذا نبقها، النبق يعني الثمرة، تعرفين النبق معروف ثمرة النبق، فإذا نبقها بفتح النون ناء وكسر الباء نب، أو نبقها يعني يجوز ويجوز بالتسكين كذلك، يعني يجوز بالكسر ويجوز بالتسكين، فإذا نبقها أو نبقها. النبقة الواحدة دي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كقلال هجر، كقلال هجر. والقلال جمع قلة بالضم، وهي الجرة الكبيرة التي تملأ بالماء، فالنبأ الواحدة قد القلة، سبحان الله. طيب وإذا ورقها، الأوراق في الأشجار للسدرة المنتهى كأذان الفيلة أو كأذان الفيول، والقراءتان صحيحتان. يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا أربعة أنهار، أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال الإمام النووي: أصل النيل والفرات من الجنة، وأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى، ثم يسيران حيث شاء الله، ثم ينزلان إلى الأرض، ثم يسيران فيها، ثم يخرجان منها، وهذا لا يمنعه العقل. فأصل ماء النيل والفرات من الجنة، وهذه من رحمة الله عز وجل. يقول: ثم رفع لي البيت المعمور. والبيت المعمور يدخله كل يوم كما ذكرنا 70,000 ملك يطوفون به لا يخرجون منه إلى يوم القيامة. ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت اللبن، فقال جبريل: هي الفطرة التي أنت عليها. وفي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ثم انطلقنا فإذا نحن بثلاثة آنية مغطاة، فقال جبريل: يا محمد، ألا تشرب مما سقاك ربك؟ يقول: فتناولت إحداها فإذا هو عسل، فشربت منه قليلا، ثم تناولت الآخر فإذا هو لبن، فشربت منه حتى رويت. ثم قال جبريل: ألا تشرب من الثالث؟ فقال المصطفى: قد رويت يا جبريل. فقال جبريل: وفقك الله، وكان الكأس الثالث قد ملئ بالخمر. فوفق الله نبيه للفطرة، للبن ثم العسل، وهذا من رحمة الله عز وجل. لا أريد أن أتوقف طولا مع كل فقرة، إلا يعني لطالت الوقفات. يقول: ثم فرضت علي الصلاة صلى الله عليه وسلم. والحكمة في تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء أنه لما عرج بالنبي رأى تلك الليلة الملائكة وهم يتعبدون لله، فرأى ملكا قائمة، ورأى ملكا راكعة، ورأى ملكا ساجدة، وظيفته السجود، وهذا وظيفته الركوع، وهذا وظيفته القيام. كل قد اختص بعمل من هذه العبودية لا يفتر عنها أبدا حتى تقوم القيامة. فأراد الله عز وجل أن يجمع لحبيبه المصطفى في الركعة الواحدة كل عمل من أعمال الملائكة متفرقين. انظر إلى رحمة الله بأمة سيد النبيين. أنا لا أقول لك إن هذه الأمة مرحومة، والله إنها لأمة مرحومة بفضل الله، ثم بفضل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهل العلم من قال اختص الله عز وجل الصلاة ففرضها على النبي في السماوات العلى ليلة المعراج من غير واسطة بل بمراجعات تعدلت على ما سبق في الحديث ليبين الله عز وجل عظم فرضية الصلاة. ولا شك أن فرضا افترضه الله على نبيه كهدية حملها الله عز وجل للنبي لأمته أمر عظيم وشأنه عظيم، ينبغي أن نقدر هذه الهدية التي أهداها إلينا رب البرية وحملها إلينا سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم الكثير، قال الإمام ابن حجر من الفوائد في الحديث أن للسماء أبوابا حقيقية وحفظة موكلين بها. اسمع الفوائد السريعة دي. قال من الفوائد الأخرى في الحديث أن للسماء أبوابا حقيقية وحفظة موكلين بها، وكذلك وفيه إثبات الاستئذان وأنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول أنا فلان، مش تقول مين، تقول لك أنا مين، أنا من أنت. الرسول صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه رجل فقال من قال أنا، فالرسول خرج قال أنا أنا وكأنه غضبان، ثم قال إذا استأذن أحدكم فسئل فليقل أنا فلان. ولذلك لاحظ لما كان الملائكة يقولون من، فيقول جبريل، فيقولون من معك، فيقول محمد، فيقول أنا قد رسلت، وهكذا. فمن الآداب أيضا الاستئذان، وإنه من السنة لمن قيل له من أن يقول أنا فلان ولا يقتصر على كلمة إيه أنا. أيضا وأن المار من الفوائد وأن المار يسلم على القاعد من السنة، ولو كان المار في مرتبة أعلى من مرتبة القاعد من السنة. إذا كنت مارا على أحد إخوانك وهو جالس أن تلقي أنت عليه السلام لا أن يسلم عليك وهو جالس، ولو كنت ترى في نفسك أن هذا المار من العلماء مثلا أو من الشيوخ وهذا طالب علم فليس من السنة أن يسلم عليه وقاعد، بل من السنة أن يسلم المار على القاعد. هذه أيضا من فوائد الحديث، وإن كان المار من أفضل الناس. وفيه استحباب تلقي أهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء. انظر لقاء الأنبياء بنبي الله عليه الصلاة والسلام، أيضا من الفوائد اللي نخرج من الحديث أنه إذا لقيت رجلا من أهل الفضل رحب به وادعو له، اسمع عليه، تهلل في وجهه. لا ينبغي أبدا أن يقبل عليك رجل من أهل الفضل أو من أهل العلم وتسلم عليه كسلامك على رجل عادي، أبدا ليس من الأدب وليس من السنة، وإنما ينبغي أن تتهلل في وجهه وأن تسعد بلقائه وأن تشكر له من الدعاء وأن تبين له عظيم فضل الله عز وجل عليك بلقائه. هكذا كان السلف رضوان الله عليهم ومن قبلهم لقاء الأنبياء بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في قول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وفيه أيضا أي من الفوائد جواز مدح الإنسان في وجهه إن أُنِلت عليه الفتنة، جواز مدح الإنسان في وجهه إن أُنِلت عليه الفتنة. فالتحقيق في هذه المسألة يدور على أمرين: الأول أنه يكره أن يمدح إنسان أخاه في وجهه إن خشي عليه الفتنة، وهنا يستدل أصحاب هذا الطريق بقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ التراب في وجوه المدحين، لكن إن أمن على الممدوح الفتنة وأن هذا لن يؤثر فيه فلا بأس بمدحه في وجهه، كما مدح الأنبياء رسول الله في وجهه وكما مدح النبي بعض أصحابه في وجوه بين أصحابه رضوان الله عليه. فهذا له أصل في السنة، لكن بشرط أن لا يفتتن الرجل الممدوح بالثناء عليه، نسأل الله أن ينصرنا وإياه. وفيه أيضا أي في الحديث من الفوائد الجليلة جواز الاستناد الى القبلة بالظهر. يعني رأينا قديما في مساجدنا في القرى بعض أبائنا الكبار كان ينكر علينا اذا جلسنا واسندنا ظهرنا الى القبلة، كان ينكر علينا ذلك، فهذا لا اصل له، بل دل الحديث على جواز ذلك اذ ان النبي قد مر على خليل الله ابراهيم وقد رآه قد اسند ظهره الى الكعبة، والكعبة هي القبلة، فهذا ايضا من الفوائد. وكذلك فيه ايضا فضل السير بالليل، السفر في الليل تطوى فيه الارض كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم ان الله قد اسرى بنبيه ليلة، سبحان الذي اسرى بعبده ليلة، وكلمة ليلة اي في جزء من الليل ولم يقل الليلة. طيب، وكان اكثر سفر النبي عليه الصلاة والسلام بالليل. وفيه ايضا في الحديث ان التجربة اقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة. يقول لك اسأل مجرب، اسأل طبيب ولا تسألش مجرب؟ العكس، اسأل مجرب ولا تسألش؟ لا طبعا الكلمة دي مش موافق على التانية دي، لكن التجربة على اي حال في كثير من الاحوال بتكون انفع من المعارف الكثيرة النظرية. يعني على سبيل المثال، قد يقف رجل متمرس في صيدلية مثلا دون ان يحصل على الشهادة، فتراه قد حفظ اماكن الدواء واسماء الدواء، وقد يأتي طبيب قد حصل على الشهادة الا انه لازال يعني اقل خبرة من هذا الذي وقف، الى ان يتبين له ذلك بعد ذلك يفوقه للعلم الذي عنده. لكن الخبرة والتجربة تكون ايضا يعني لها دور كبير. خذ هذا منين؟ الدرس ده منين؟ من سيدنا موسى حينما قال ارجع سل الله لأمتك فإني عالجت بني إسرائيل من قبلك أشد المعالجة. فهذه تجربة ايه؟ عملية، وهذه خبرة يستفاد ذلك من قول نبي الله موسى للنبي عليه الصلاة والسلام. إلى آخر الفوائد والدروس الكثيرة في هذا الحديث المبارك، وأقف عند هذا القدر في معراج النبي عليه الصلاة والسلام لأكمل السيرة الزكية النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام في الدروس المقبلة إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.